بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: فصل في دفع الصائل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه، فعليه دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليم فهمنا. هذا الكلام الذي سمعناه في المتن هو كما قال المؤلف رحمه الله، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما قال رجل: رأيت يا رسول الله لو جاء رجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، إلى أن أمره بالدفاع عن نفسه وعن ماله وعن أهله، ومن قتل دونهم فهو شهيد. وأما المعتدي فإنه ظالم، ولا ينبغي للإنسان أن يعتدي هو بنفسه أو يدفع إلا بالذي هو أيسر إذا أمكن. فإذا لم يمكن إلا القتل فلذلك لا بأس به، لأنه الضرورة. أما إذا أمكن دفع الصائل بغير القتل فعليه أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق. فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. نعم، إذا قتله وقد حاول أن يدفعه بما هو أسهل ولم يمكن، فإنه يقتله ولا ضمان عليه، يعني لا قصاص ولا دية. نعم. وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. نعم، المعتدي عليه إذا قتل فهو شهيد، والقاتل عليه ضمانه، يعني دفع ديته أو القصاص. ومن صالت عليه بهيمته فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك. يعني لو صالت عليك بهيمة إنسان كذلك تدفعها بما أمكن، فإذا لم يكن إلا قتلها فاقتلها ولا ضمان عليك. ومن طالع في دار إنسان أو بيته أو بيته من خصائص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه. نعم، هذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، أن من اطلع عليك في بيتك من غير إذنك ينظر ففقعت عينه بحجر أو غيره فلا ضمان عليك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حس أن فيه رجل عند الباب خرج، فإذا الرجل مستقبل الباب قال: لو أعلم أو لو علمت أنك تنظر، يعني قصدك النظر إلى داخل البيت، فقعت عينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمهم أن الناس أحرار في بيوتهم، ولا يجوز الاطلاع على عوراتهم والنظر إلى داخلها، والواجب الإنسان لو جاء زائر فإنه يطرق الباب ولا يستقبله، بل يعطيه جنب، يعني يجعل الباب عن يمينه وعن يساره ويطرق الباب ويسلم. ولا ينبغي ولا يجوز التساهل في النظر إلى عورات الناس وشؤونهم الداخلية، وعلى الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. قطعا ليس أحد منا يرضى أن أحدا يطلع عليه في بيته، فهذا أمر خاص، والناس في بيوتهم أحرار، ليس لأحد أن يطلع عليهم بغير إذنهم، بل الواجب أن يحفظ الإنسان عينيه عما حرم الله عليه، وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، ولا يأتي لهم إلا ما يرى أنه يؤتى له، يعني الشيء الذي ترضاه لنفسك. إذا كنت مؤمنا حقا عاقلا فعليك أن ترضاه للآخرين، وبالله التوفيق. وإن عض إنسانا يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. نعم، هذا لأنه حصل على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن إنسانا عض إنسان وانتزع يده فانقلعت أسنانه فطالب فرده النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أنه هو المخطئ وهو الذي تسبب لذلك. هل يترك الرجل يده بيد الرجل يقضمها كما يقضم الفحل؟ هذا لا يجوز. وكيف يترك يده ثم إذا قلع أسنانك تطالبه وأنت السبب؟ باب قتل أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته من منصبه. الخروج على الأئمة هذا أمر محرم ومنهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك أشد التحذير، لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما قد يكون من الفتن والاختلافات بين الناس وإمتهم من بعده. قالوا يا رسول الله أفانا أن ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا يصلون فعليكم أن تسمعوا لهم وتطيعون. وإن قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فإن الخروج على الأئمة أمر ليس بالهين ولا يحل ولا يجوز. والرب عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني يجب السمع والطاعة وكف الأذى والالتزام وعدم الخروج على الأئمة، وأمرهم إلى الله عز وجل. فعل المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، يعني أنه إذا لو قامت طائفة ضد الإمام فعلى البقية من المسلمين أن يقوموا مع إمامهم ويدفعوا هؤلاء البغاة بأيسر ما يمكن دفعه، فلا يلجؤون إلى القتل إلا للضرورة القصوى. المهم أنهم يدفعونهم ولا يمكنونهم مما يريدون من الاعتداء على الإمام وولي الأمر، بل علينا أن ندعو الله لهم الصلاح والتوفيق والهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالنصح لهم، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلذلك من يخرجون على رؤسائهم وملوكهم وأمرائهم ليسوا على حق ما داموا أنهم لم يشهدوا عليهم بالكفر البواح، يعني الصريح. فعلينا أن نتق الله وأن نخرج ونتعدى، يعني أن نخرج من الفتن ولا نشارك فيها، لكن نكون مع إمامنا بالدفاع عنه بقدر ما نستطيع، وندعو الله له بالصلاح والتوفيق والهداية، وأن نناصح أخواننا المسلمين بالسمع والطاعة وعدم الخروج وعدم الفوضى والفتن، فإن الفتن لا تأتي بخير. كم عرض ينتهك، وكم دم يسفك، وكم مال يؤخذ بسبب هذه الفوضى التي يعملها بعض الناس مع رؤسائهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فإن آل إلى قتلهم أو تلا في مالهم لا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا. يعني إذا أن هؤلاء البغاة ما اندفعوا بالأيسر واضطروا القائمون مع الإمام إلى قتل هؤلاء أو أخذ أموالهم أو نحو ذلك، فلا حرج عليهم. وأما الذين قاموا مع إمامهم فلو قتل أحد منهم يعتبر شهيد لأنه مظلوم. نعم. ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية. يعني لو أن أحدهم أدبر هرب فإنه لا يتبع، يترك. وكذلك لو وجدنا جريحا فلا نجهز عليه، بل يترك لعله يشفى ويتوب. وكذلك لا نأخذ أموالهم، لا تعتبر غنيمة لأنهم مسلمين. وش الرابعة؟ ولا تسبى لهم ذرية. كذلك ولا تسبى ذرياتهم لأنهم مسلمين، كيف يسبي بعضنا بعض و يقتل بعضنا بعض ونحن مسلمون؟ هذا والعياذ بالله من أسباب حدوث الفتن والفرقة والبغضاء بين المسلمين. والواجب اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعامل المعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين وإمامهم. وقد قال أحد العلماء: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإن صلاح الراعي من صلاح الرعية. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. يعني لو قتل أحد من هؤلاء البغاة فإنه لا يعتبر كافر، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأمره إلى الله. نعم. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. يعني البغاة والرعية مع الإمام، أي أحد منهم قتل فإنه لا ضمان على الفئة الثانية لأن كل منهم يرى أنه على حق. نعم. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. يعني لو أن البغاة غلبوا في بعض الأحيان وأخذوا ما يسمونه جزية أو زكاة أو أي شيء من المال فإنه لا يعاد، يعني لا يؤخذ منهم. نعم. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. يعني أن حكمهم الذين يرون أنه على حق فإنهم ينظر إليهم، ينظر إلى الحكم هل لهم حجة شرعية، فإنها تبين لهم الحقوق، وإذا كان حجتهم باطلة يقنعون، لأن الإنسان قد يكون عنده شبهة فيفعل بعض الأشياء، فعلى الفئة الثانية إقناعهم وبيان الحق والنظر في شبهاتهم وما قام عندهم من الإشكال حتى لعلهم يرجعون إلى الصواب وترك الفتنة فيلتزمون بالحق ويقفون عند الحدود ويسلمون الأمر لولي الأمر ويتركون ما قاموا من أجله، لأن الإنسان قد يقوم في نفسه شيء حسب ظنه واعتقاده أنه على حق، فإذا يسر الله له من هو أفهم منه وأعلم وبصره فلعله يرجع إلى الحق والصواب. والرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا خرج إنسان وارتد عن دينه ينصح ويذكر ويوعظ ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فهذا الواجب عليه، أما إن أصر فإنه يقتل كما في الحديث الآخر: من فارق دينه فاقتلوه، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. وإذا قتل فإنه لا يصلى عليه ولا يرثه المسلم من أقاربه، لأنه لا توارث بين ملتين. نعم. ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون مما تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. من فعل هذه الأشياء كما سمعنا، إذا ظهر إنسان بشيء مما ذكر فإنه يحاول معه ويبذل معه الجهد لهدايته وتوبته ورجوعه إلى الحق والصواب وتعليمه إن كان يجهل، وإقناعه إن كان قد كان قام عنده شبهة. فإن رجع فهذا الواجب عليه والحمد لله، فإن أبى وأصر ولم يقنع ولم يقتنع بأي حجة فإنه يقتل مرتدا، ونسأل الله العافية. ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. يعني الصبي لو أنه تظاهر بالردة، وربما أنه لا يعرف إيش معنى الردة، يفهم ويعلم، فإن استمر واستقام على الإسلام فهذا هو الواجب والمطلوب. أما إن كان بعد البلوغ أصر على كفره ومخالفته للإسلام وامتنع من الرجوع ولم تنفع معه النصائح فإنه يقتل مرتدا، نسأل الله العافية. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. يعني لو أنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام يقبل منه وأمره إلى الله، فإذا لم يعلم عنه مخالفة فلا نتهمه بل نكل أمره وعلمه إلى الله. أما إذا علمنا علم اليقين بأنه لم يرجع إلى الإسلام رجوعا حقيقيا وأبى وامتنع وأصر على ما هو عليه من مخالفة الإسلام فإنه لا حجة له، يقتل ما دام أنه أصر ولم يقبل التوبة والرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق واجب والرجوع إلى الحق فضيلة، والحق وحق ويتبع وخير من التمادي بالباطل. ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبيه بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحد بما جحده. نعم، هذا واضح أنه من أنكر شيئا مما ذكر فإنه لا يقبل زعمه أنه رجع إلى الحق حتى يثبت ما أنكره وجحده ويعترف به. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجزئ استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. أعد. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجزئ استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. يعني لو أن رجل وزوجته ارتدوا والعياذ بالله ورجعوا إلى الكفر بعد الإسلام ثم أسروا فإنهم لا يعدون سبايا، ولكن أيضا أولادهم الذين قبل الردة أيضا فإنه يحكم بإسلامهم، فإن أصروا على كفرهم وردتهم يقتلون كفارا، وأما إن رجعوا واستقاموا وتابوا إلى الله فأمرهم إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل، والرب عز وجل أرحم الراحمين. يقبل توبة التائب إذا صدق، والله يعلم السر وأخفى، وبالله التوفيق. ويجوز استرقاق سائر أولادهما، يعني أن أولادهم الذين ولدوا بعد الردة فإنه يجوز استرقاقهم، يعني اتخاذهم سبايا عبيد مملوكين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يدفع عنا كل بلاء ووباء، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، كما أنصح طالب العلم أن يقرب الكتب والشروح التي تبين له معاني هذه الألفاظ بإيضاح وأدلة وتوسع، ولا يقتصر طالب العلم على المختصرات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.